معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، في الآيات السابقة والتي تدارسناها بالأمس فيها بيان ما أعد الله وهيأه لأوليائه وهم صالح عباده الذين آمنوا به وبرسوله وبلقائه وعبدوا الله تعالى بما شرع لهم من عبادات وتركوا الشرك وابتعدوا عن الكفر والفسق والفجور. ذكر ما أعد لهم من ذلك النعيم المقيم. اليوم ذكر ما أعد للكافرين من العذاب الأليم، وهذا هو أسلوب القرآن، الترغيب والترهيب، وهذه سنة بشرية. الإنسان ما يستجيب لك أبدا إلا إذا رغبته أو رهبته، لا يستجيب إلا بالترغيب والترهيب. كل عاقل إذا رغبته استجاب لك وما شعرات، أو أعطاك ما طلبت منه، أو رهبته وخوفته وأريته الخوف بما هو، كذلك يستجيب لك. والقرآن الكريم على هذا المنهج، الترغيب فيما عند الله من النعيم المقيم، والترهيب فيما لدى الله من العذاب الأليم. وهذا هو كتاب الله من أوله إلى آخره. فاسمعوا ماذا قال. قال تعالى: إن الذين كفروا جحدوا ما آمنوا بالله ربا وإله، لا رب غيره لا إله سواه، جحدوا نبوة رسول الله، ما صدقوا أن محمدا رسول الله، أنكروا البعث الآخر والدار الآخرة، هؤلاء الذين كفروا ما لهم؟ ينادون. من يناديهم؟ يا معشر الكفار أيها المشركون، يا فساق يا فجار. من يناديهم ومتى ينادون؟ يناديهم الزبانية وهم في جهنم، الملائكة المخصصون بتعذيب الفساق والفجار والكافرين، ينادون يقولون لهم: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لأنهم في جهنم يمقت بعضهم بعضا. أنت السبب، أنت الذي دعوتنا، أنت الذي زينت لنا الفجور، أنت الذي رغبتنا في الباطن، والآخر يقول كذا، ويمقتون بعضهم بعضا، والمقت أشد البغض. فيقولون لهم: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. مقت الله لكم في الدنيا أيام كان رسلنا يدعونكم إلى الإيمان بالله ولقائه والعمل الصالح، وإذا بكم تكفرون ولا تستجيبون أبدا وتعاندون. مقت الله لكم في ذلك اليوم أعظم من مقتكم الآن في هذا اليوم. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، متى؟ لما تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وهذا تنديد بالكفر، هذا تنديد بالكفر ووعيد شديد للكافرين والعياذ بالله. فهيا بنا نقول: آمنا بالله، آمنا بلقاء الله، آمنا بتوحيد الله، آمنا برسول الله. ثم قالوا: ربنا يا ربنا، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وهل ينفعهم هذا؟ قولهم ربنا أمتنا اثنتين لأنهم كانوا أمواتا فأحياهم الله ثم أماتهم، هاتان موتتان. أحييتنا اثنتين أحياهم لما خرجوا بطون أمهاتهم وعاشوا أحياء، ثم أماتوا ثم أحياهم في البعد. اعترفوا بقدرة الله، بعظمة الله، بفضل الله، من أحيانا من أماتنا أنت الذي أحييتنا مرتين وأمتنا مرتين آمنا بك. لكن هل ينفعهم الآن الإيمان؟ ما ينفعهم وهم في جهنم. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا وهي الكفر والشرك والفسق والفجور, اعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فهل من طريق إلى أن نعود إلى الحياة الدنيا لنعبد ربنا ونوحده ولا نشرك به ونطيعه ولا نفسخ عن أمره؟ يريدون هذا. توسلوا إلى الله بقولهم ربنا يا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا إذن فهل إلى خروج من سبيل؟ فهل من طريق نعود إلى الدنيا لنعبد الله وحده ولا نشرك به ولا نعصيه ولا نفسق عن أمره؟ هذه طلباتهم. بما أجابهم الله فقال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. هذا العذاب وهذا الخزي هذا البلاء هذا الشقاء هذا المقت الكبير سببه أنكم كنتم في الدنيا إذا دعي الله وحده كفرتم. ما تريد أن نقول يا ربي فقط, يا ربي ويا فلان معه, يا الله ويا اللات يا العزة. وكانوا في التلبية يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ما ملك. ما يريدون أن يوحدوا الله حتى في التلبية, يحجون ويعتمرون ويلبون, لكن كيف يلبون؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما يملك. ما يوحدون الله حتى في التلبية. فهاهذا تعالى يعيبهم ويقف بهم على زلاتهم وسقطاتهم. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم, أبوا أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. أما إذا اعترف المعترف بالله وبغيره استجابوا وقبلوا. حتى في التلبية كما قلت لكم يقول لبيك لا إلا شريكا هو لك تملكه وما يملك. ذلكم الذي حل بكم ونزل بساحتكم من الخزي والعذاب والمقت بسبب ماذا؟ أنكم إذا دعي الله وحده كفرتم. ما يريدون أن يقولوا لا إله إلا الله أبدا, لا بد مع الله غيره. وهذه من اللطائف التي ما ننساها. يا ويل الذين يقولون يا ربي يا الله يا رسول الله يا نبي الله يا سيدي فلان, هؤلاء والله أشركوا في دعاء الله. فيجب أن نعلمهم وأن نوقفهم عند حدهم. أنت مؤمن تقيم الصلاة وتصوم وتحج وترابط وتجاهد ثم تشرك وأنت لا تشعر؟ وحد ربك وحد. الله أكبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم بيمني يطوف بالبيت وهو هكذا عامل هكذا, فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وحد وحد وحد بأعلى صوته وحد اكتفي هكذا لا إله إلا الله. أما يا ربي يا سيدي فلان يا رسول الله يا فاطمة يا حسين يا كذا, والله لشرك والعياذ بالله. ووقع فيه جهال هذه الأمة. والسبب معروف, أبعدوهم عن القرآن أبعدوهم عن السنة ظلوا جاهلوا فأصبحوا يخلقون هذا ويدعون أنهم مؤمنون من أهل لا إله إلا الله. واسمعوا ماذا يقول تعالى يعيب ويوبخ أهل النار. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. ما تريدون الله وحده, تريد أن تذكر معه غيره. يا ربي يا سيدي عبد القادر يا رسول الله، كل هذا شائع ذائع بين المسلمين قرونا. سبب ذلك أنهم أبعدوهم عن دراسة القرآن الكريم، وقالوا تفسير القرآن صوابه خطأ، إن فسرت وأصبت أنت مخطئ، وخطأه كفر. فما بقي من يقول قال الله أبدا، من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا، ما بقي من يقول قال الله. أسكت، قال سيدي فلان، قال الشيخ الفلاني. فمن ثم انطبع من الجهل وعمنا، وأصبحنا ما ندعو الله وحده بل ندعو معه غيره. لو قرأنا هذه الآية وفسرت لنا والله ما نذكر غير الله أبدا. فاسمعوا ماذا يقول تعالى لهم: ذلكم الذي حل بكم البلاء والعذاب بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. إذن فالحكم لله العلي الكبير. الحكم الآن لمن قال لله إذن حكم بخلودكم في جهنم، لا تعودون إلى الدنيا ولا تخرجون منها أبدا ولا تعبدون الله، الله في غنى عنكم. فالحكم لله العلي الكبير، وقد حكم بإدخالكم النار وخلودكم فيها فأنتم فيها، ما تعتذرون ولا تقولون شيئا، لا يقبل منكم شيء. ثم قال تعالى: هو الذي يريكم آياته، يعرفهم بالله، ولو عرفوه ما كفروا ولا جهلوا، لكن يعرف الأحياء منا من على هذه الأرض. هو الذي يريكم آياته، وهي في الشمس والقمر، في الليل والنهار، في كل هذه الكائنات، وهي آياته التي ينزلها على أنبيائه ورسله، يدعو بها عباده إلى الإيمان به وعبادته وحده. يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، الأمطار التي بها تحيا الأرض وبها تأكلون وتشربون، وما يتذكر إلا من ينيب. هكذا كان الله يفعل بكم في الدنيا، يريكم آياته، ينزل لكم من السماء رزقا، ولكن ما يتذكر إلا من ينيب. وأنتم ما أنبتم إلينا ولا رجعتم إلى عبادتنا وتوحيدنا، فلذا ما فهمتم ولا علمتم ولا عبدتم الله عز وجل. ثم قال تعالى لعباده الآن: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه الآية عامة لأهل الأرض كلهم، وتتناولنا نحن أولا. فادعوا الله يا عباد الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ذلك لا تبالون بكفرهم وعنادهم أبدا. والدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. فمن لم يدعو الله ما آمن به، من لم يدعو الله ما عرف جلاله ولا كماله. ومع الأسف لطيفة علمية من آثار التصوف الذي هبطت به الأمة، يقولون حالي تغني عن سؤالي، حالي تغني عن سؤالي، ربي يعلمني إذا كنت جائعا عاريا فقيرا محتاجا مريضا، ما نقول يا ربي يا ربي، هو يعرفني، حالي تغني عن سؤالي. والله أراد أن يكمم أفواه الأمة حتى لا تدعو الله عز وجل. أو ما فهمتم حالي تغني عن سؤالي، مدونة مكتوبة في الكتب ويرددها المتصوفة. وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام لما وضع في المنجنيق ليوما به في عذاب الجحيم التي أوجدوها، فالطريق عرض له جبريل: هل لك يا إبراهيم الحاجة؟ قال: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله، يكفيني الله ونعم الوكيل هو ربي. من هنا قالوا: حالي تغني عن سؤالي. استنبطوا من هذه الحالة: إبراهيم لما وضع في المنجنيق رومي به ليصل إلى أسون الجحيم التي أججوها 40 يوما من أجل إعدامه، عرض له جبريل: إبراهيم هل لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها أصحاب رسول الله في حرب الأحزاب لما تحزبوا عليهم، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وكفاهم الله حرب الأحزاب. والشاهد عندنا قوله تعالى: هو الذي يريكم نعم، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نريد أن نقول: الدعاء لا يفارق ألسنتنا وقلوبنا، هو العبادة. قال الرسول الكريم: الدعاء هو العبادة، فلا تفت تدعو الله عز وجل. وقد بينا لما ترفع يديك هكذا إلى ربك، هذه الصورة تمثل ماذا؟ تمثل أنك ما عرفت غير الله يعطيك حاجتك، وإلا لقلت هكذا بيديك وهكذا. ثانيا، رفعت رأسك علمت أن الله فوق 7 سماوات، فوق عرشه بين خلقه. ثالثا، تقول: يا رب يا رب، لولا علمك أنه يسمع دعاك والله ما ناديته. تنادي الذي ما يسمعك، علمت أن الله يسمع دعاك. رابعا، لو عرفت أنه ما يقدر على قضاء حاجتك ما سألت ولا طلبت منه. فلهذا أنت واقف تدعو تمثل التوحيد بكامله، الإيمان والتوحيد. فلهذا يجب ألا ندعو إلا الله، ولا نشرك بدعاء أحدا. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لأن الكافرون ما يريد أن تقول يا ربي فقط، يا ربي ويا فلان وفلان وفلان، يريدون أن تشركوا مع الله غيره، سواء اليهود أو النصارى أو العرب أو الجهال. ثم قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح بأمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ما يوم التلاق؟ يوم القيامة هو يوم التلاق، إذ تلتقي البشرية كلها ببعضها البعض في ساحة واحدة، ونلتقي بربنا عز وجل. فذلكم هو يوم التلاق الحق. هكذا يقول تعالى: يثني على نفسه بما يمجدها رفيع الدرجات، ما أعلى درجاته، ما أعلى مقامه، صاحب العرش العظيم. عرفتم العرش؟ بالأمس درسنا العرش وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش فوق ذلك. يلقي الروح من أمره بالوحي على من يريد من أنبياء ورسله، على من يشاء من عباده. لماذا يبعث الرسول ويلقي عليه بالوحي؟ لماذا؟ قال: لينذر يوم التلاقي. لينذر الرسول الذي يرسله الله المؤمنين ويخوفهم من يوم القيامة، هو يوم التلاقي. فهذه الآيات كلها تقرر النبوة المحمدية والبعث الآخر والتوحيد. سبحان الله. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كافرون. الدعوة إلى التوحيد. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. تقرير للنبوة المحمدية، تقرير ليوم القيامة إذ هو يوم التلاقي. وهكذا كما قلت لكم، الصور المكية ما تخرج عن هذه الدائرة، لأن من لم يعتقد أنه لا إله إلا الله ما عبد الله، من لم يعتقد أن محمدا رسول الله والله ما عبد الله، من لم يعتقد أن البعث والدار الآخرة حق والله ما يعبد الله، بل هو ميت. ثم قال تعالى يومهم بارزون ظاهرون، لأنهم في أرض بيضاء كالصحفة البيضاء، كالصفحة البيضاء، ما فيها تل ولا جبل ولا انخفاض، أرض واحدة كخبز الطعام. إذن تلاقى هناك وهم بارزون لله، لا يخفى على الله منهم شيء، والله ما يخفى من بلايين البشر إنسان أبدا، الكل بين يدي الله. هذا هو يوم التلاقي، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. إذ أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نكون على أرض بيضاء كالصحفة، ما فيها تل ولا جبل ولا انخفاض، كهذه الرقعة أو هذه الورقة، لا يخفى على الله منهم شيء. لا تتصور أنه في الإمكان أن تختفيها أو تدخل بين اثنين أو كذا، والله لا يخفى على الله منا شيء. هكذا يقول تعالى وقوله الحق، يومهم بارزون ظاهرون لا يخفى على الله منهم شيء. ثم يقول الجبار نفسه لمن الملك اليوم، الخليقة كلها بين يديه، لا بستان ولا جدار ولا فرس ولا مال ولا ولا، الخليقة على أرض بيضاء. يقول تعالى لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الواحد في أسماء وصفاته، الواحد في أفعاله، لا شريك له في عبادته، والواحد الأحد الواحد القهار الذي يقهر الجبابرة والطغاة والظلمة والمعاندين والمحاربين، هو القهار. وها هي البشرية كلها بين يديه، لا سلطان ولا ملك ولا ولا ولا، كلهم على مستوى واحد. يقول لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار الذي قهر الظلم والجبابرة، دمر عاد وثمود، فرعون وقوم لوط وما إلى ذلك. ثم قال تعالى اليوم، هذا اليوم والخليقة بين يديه، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، تجزى كل نفس كبيرة صغيرة شريفة وضيعة الأولين في الآخرين، من آدم إلى آخر ساعة من ساعات هذه الحياة، تجزى كل نفس بما كسبت، بما كسبته من عقيدة من قول من عمل، الذي كسبته من الخير من الشر تجزى به، والله العظيم. وما هناك ما يمكن أن يخفى عن الله أبدا، إذ هم بين يديه وتجزى كل نفس بما كسبت. وقال تعالى لا ظلم اليوم، لا ظلم في هذا اليوم، والخليقة بين يديه، والجنة مفتحة الأبواب، والنار كذلك. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وهل نفوسنا تكسب ولا لا؟ الكذب كسب، كلمة سبحان الله كسب، كلمة لقمة تأكل حلال كسب، لقمة حرام كسب، وهكذا كل حركاتنا وسكناتنا اكتسبناه كسبا لنا ونجزى به. لا ظلم اليوم أبدا، إن الله سريع الحساب. اليوم طوله 50,000 سنة، طول ذلك اليوم 50,000 سنة من أيام الدنيا هذه، ما هو إلا نصف النهار، وإذا أهل الجنة قائلون في الجنة، ما يمضي نصف ذلك النهار إلا وأهل الجنة قائلون مستريحون في الجنة دار النعيم المقيم. سريع الحساب، بلايين البشر بلايين الجن يحاسبهم واحد واحد، توزع عليهم الكتب، يسأل صنطقون، كم يتسع لهذا اليوم لهذه الخليقة. لكن المؤمنين أولياء الله الذين آمنوا بالله وعبدوه وحده وأخلصوا له دينه وماتوا على ذلك، ما هو إلا أقل من النصف النهار وهم في الجنة مقيمون، بل قائلون مستقيلون. هكذا يرهب الله تعالى عباده كما يرغبهم، من أجل ماذا؟ من أجل أن يكملوا في دنياهم ويسعدوا، من أجل أن يسعدوا في آخرتهم. والله لا غرض لله إلا هذا فقط، أما هو فهو في غنى مطلقا، كان ولم يكونوا، لو شاء ما خلقهم، ما هو في حاجة إلى عبادتهم. هذه العبادات كلها من أجل العابدين فقط، لأن العبادة إذا كانت لله وعديت على الوجه المطلوب الذي بين رسول الله، من شأنها أنها تزكي النفس وتطهرها، وإذا زكت النفس وطابت وطهرت قبلها الله في جواره وأنزلها بالنعيم بدار الجنة دار النعيم المقيم. وإن خبتت بالشرك والفسق والفجور وتدست وعفنت ونتنت، هذه حاشا لله أن ينزلها بجواره، هذه مصيرها عالم الشقاء جهنم والعياذ بالله. هيا بنا مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا عدم جدوى الاعتذار يوم القيامة، هذا فيما لو أذن للعبد أن يعتذر فلا ينفعه اعتذار. من هداية هذه الآيات انتهاء الاعتذار أبدا، لا عذر في يوم القيامة. الاعتذار في الدنيا ممكن تعتذر وتتوب ويقبلك الله، أما في الآخرة لا عذر أبدا ولا اعتذار. نعم. ثانيا تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. من هداية الآيات التي تدارسناها تقرير التوحيد وتحقيقه وإبطال الشرك وإبعاده، لأننا أهل لا إله إلا الله، فلا نستغيث ولا نستعيذ ولا نذبح ولا ننذر إلا لله، بل ولا نرهب ولا نطمع ولا نرجو ولا نخاف إلا الله. نعم. ثالثا بيان أفضال الله على العباد إذ يريهم آياته لهدايتهم ويرزقهم وهم يكفرون به. من هداية الآيات بيان إفضال الله علينا. ما إفضال الله علينا؟ أولا خلقنا بعدما خلق الحياة كلها لنا، ثانيا يرسل رسله إلينا، ينزل كتبه ووحيه عليهم من أجلنا فقط، لنكمل ونسعد في الدنيا والآخرة. نعم. رابعا وجوب إخلاص الدعاء وسائر العبادات لله وحده ولو كره ذلك المشركون. نعم. من هداية هذه الآيات وجوب إخلاص الدعاء لله والعبادة ولو كره الكافرون. أنت تقول لا إله إلا الله، فيقول كيف لا وعيسى؟ قل له لا إله إلا الله، وجوب إخلاص العبادة لله، سواء كان الدعاء أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو ركوع وسجود، لا معبود بحق إلا الله. نعم، الله قال ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والله لو يكره الكافرون عبادتنا ما تركناها من أجل كرههم أبدا. نعم. خامسا، تقرير النبوة وبيان الحكمة فيها، وهي إنذار الناس من عذاب يوم القيامة، حيث الناس بارزون لله لا يخفى على الله منهم شيء، فيحاسبهم بعلمه وعدله، فلا ينقضي نهار إلا وقد استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. اللهم أعذنا من نار جهنم. من هداية هذه الآية تقرير النبوة المحمدية. يجب أن نقول محمد رسول الله، فإذا قلناها مشينا وراءه واستقمنا على منهجه، آمنا بما آمن وكفرنا بما كفر، أحببنا ما أحب رسول الله وكرهنا ما كره رسول الله، نعمل ما استطعنا على أن نكون وراءه دائما وأبدا، لا نختلف معه في شيء، لا في العقيدة ولا في الأدب ولا في السلوك. هذه هداية هذه الآيات. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، واعف عنا وعافينا، وأكرمنا يا ربنا، وأسعدنا يوم نلقاك.